كئيب المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحقيقة أنا الذي جئت لأشرف وأنال شرف التواجد في هذا الجمع المبارك الذين اختصهم الله عز وجل بخاصية أعلى وأشرف من أعظم إمبراطور على وجه الكرة الأرضية، وأعلى وأشرف من أي منصب. وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استثار انتباه الصحابة بشيء عجيب وشيء عظيم وجليل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. فقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فشرف القرآن الكريم لا يعلوه شرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا يبين أن خير المعلمين معلموا القرآن الكريم، وخير المتعلمين الذين يتعلمون القرآن الكريم. وإذا ذهبنا نستقصي أو نحاول أن يعني نذكر فضائل وبركات القرآن وحملة القرآن، يطول الحديث جدا ويتشعب، لكنني أركز في معنى محدد حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. لابد أن نستحضر دائما أن القرآن هو أعظم نعمة في هذا الوجود، نعمة القرآن. الإنسان أحيانا لا يتخيل كيف كانت الكرة الأرضية قبل أن يوحى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظلام في ظلام في ظلام. القرآن نور، القرآن بركة، القرآن حياة، القرآن شفاء، القرآن هداية، إلى آخر ما تعلمونه من فضائل وبركات هذا الكتاب المجيد. فإذا اختصك الله سبحانه وتعالى وشرفك بأن تكون من أهله، من أهل الله، من أهل الله وخصته، أي شرف بعد ذلك أن تنسب إلى الله وإلى أهل الله وإلى العباد الذين يختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة. فلا شك أن إيتاء العبد القرآن الكريم هذا شرف لا يعلوه شرف، ولا بد أن يشعر حامل القرآن بأنه غني بالقرآن عن كل غنى. إذا أتاك الله القرآن فأنت أغنى الناس، وأنت أسعد الناس، وأنت لا تحتاج إلى أن تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وإنما معك الغنى الحقي. وهذا أحد معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أحد المعاني من لم يتغنى، يعني من لم يستغن بالقرآن فليس منا، كما يقول الشاعر مخاطبا صديقه الذي جفاه: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فهذا شاهد أن معنى الغنى الذي نقصده في هذا الحديث: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أعجبني موقف رائع من أحد القراء المربين حينما أتاه شاب أراد أن يراجع ويقرأ عليه القرآن الكريم ويحدد معه جدولا ومواعيد للمراجعة. فكالعادة سأله الشيخ: هل حفظت القرآن؟ قال: نعم. قال: فلنبدأ الآن، فلنبدأ الآن بالتسميع. قال: لكني أحتاج إلى استحضار الآيات قبل أن نبدأ، أحتاج أن أعد نفسي وأهيئ نفسي كي نبدأ التسميع، فكيف أن أبدأ الآن؟ قال له: إذن فلماذا قلت إنك حافظ؟ لماذا قلت إنك حافظ؟ أنت قلت أنا حافظ القرآن الكريم والقرآن ليس معك، فبالتالي أنت لا تستحق وصف الحافظ، لأن الحافظ هو الذي يتميز بمعية القرآن. معية القرآن هي دي الكلمة اللي أنا أريدكم أن يعني أنصح نفسي وإياكم بها، معية القرآن. هذه كلمة خطيرة جدا، وهي الفارق بين الحافظ والمتعتع. إذا كنت لا تستطيع استحضار القرآن في أي زمان في أي حال وفي أي وقت وفي أي مكان فورا وبدون تردد ولا يعني تلعثم، فأنت قل متعتع، قل أحاول أن أحفظ، لكن لا تقل إنك حافظ. فلا يطلق الحافظ إلا على الماهر الذي لا يتردد أبدا وهو يسمع القرآن الكريم، لأنه يستحضر كتاب الله تبارك وتعالى دائما في قلبه. يعني اللي يجي الشيخ يفاجئه في أي وقت يقول له سمع، فيقول له مش مستعد، بس أخذ فرصة براجع، طب اديني ربع ساعة راجع السورة أو كذا. فعلى الشيخ أن يقول له إيه الذي يدعي أنه حافظ: ارجع فاحفظ فإنك لم تحفظ. تماما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك هذا الذي يدعي أنه حافظ وينال شرف الحفظ ثم يتعتع ويتلعثم ويكثر منه الخطأ ويقول محتاج مراجعة، فهذا لم يصل لمرحلة الحفظ، هذا متعتع، هذا متعتع. بنص الحديث يعني الشريف صح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كي يتزوجها، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيها، فطلب أحد الصحابة الحاضرين أن يتزوجها. هذا الصحابي كان فقيرا لا يملك شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني معك حتى خاتم من حديد، فلم يكن معه حتى الخاتم من الحديد. اقترح أن يصدقها إزارة، قال: إذا أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عد هذه السور التي يحفظها. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول له: ماذا معك؟ أو هل أنت حافظ أم لا؟ حتى أضاف عبارة لا لبس فيها توضح لنا معنى الحافظ، حينما قال له صلى الله عليه وسلم لما قال: معي كذا وكذا وكذا من السور، قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ هذا هو الحافظ، أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فدي معنى معي، مع حفظ القرآن يعني تنال معية القرآن. فإذا كثير من الناس حينما يسأل مثل هذا السؤال يجيب بأنه يحفظ كذا وكذا من القرآن الكريم، فالرسول عليه السلام أعاد سؤاله كي لا يبقى لبس في معنى الحافظ الذي يحفظ سورة أو يحفظ آية، وأتى بصيغة هي تعكس درجة الحفظ القوي الذي يكون صاحبه حافظا بحق وماهرا بالقرآن. فقال له: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ يعني هو يقرأهن كأنه يقرأ من مصحف، لكنه يعني إيه يستظهرها بقلبه بدون أن يحتاج إلى المصحف وبدون أن يحتاج إلى المراجعة وبدون أن يحتاج أن الشيخ الذي يسمع له إيه يذكره ويلقنه بين الوقت والآخر ما يخل به. بعبارة أخرى، بدون ما يحفظ من جديد، لأن الذي لم يحفظ بهذه الدرجة وينال معية القرآن فهو نقول له: ارجع فاحفظ فإنك لم تحفظ. فما يقولش بقى براجع، ده يقول إيه أحفظ من جديد. ولذلك كان هذا الصحابي المتقن الواثق بنفسه أجاب بكل ثبات وبقوة: نعم. أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم، في واثق من نفسه وعارف يعني ما معه من القرآن. فزوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعية القرآن يعني يبقى معك القرآن، أو القدر الذي تحفظه من القرآن يبقى في قلبك، يبقى على لسانك، يبقى حيثما حللت، في حضر أو في سفر، قائما وقاعدا وعلى جنبك، يبقى معك ليلا ونهارا، بكرة وعشية، يختلط بلحمك ودمك ويجري على لسانك كما يجري يعني معك النفس. في اختصار ممكن أن نقول معك القرآن كما أن معك سورة الفاتحة. هل يحتمل أن يكون أحد يعني مسلم ولا يحفظ سورة الفاتحة؟ فالحافظ هو الذي يكون حفظه لسائر السور كما يحفظ سورة الفاتحة، أم القرآن الكريم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، يعني الحافظ كما وضحنا، الذي يمتاز بصفة معية القرآن، القرآن معه تماما كأن المصحف يعني بين عينيه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الحديث متفق عليه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الشريف: قال علماؤنا: التتعتع في القرآن هو التردد فيه عيا وصعوبة، يعني لا يتقن التسميع، بيخطئ بين وقت وآخر ويتتعتع ويتردد ويضطرب. التتعتع في القرآن هو التردد فيه عيا وصعوبة، وهذا والله أعلم عند التعلم، عند التعلم. وإنما كان له أجران من حيث التلاوة، وله أجر آخر لهذه المشقة التي يلقاها في تلاوة القرآن. أما درجة الماهر فهي فوق ذلك كله، لأنه قد كان قرأ القرآن متعتعا عليه، في البداية يكون متعتعا عليه، ثم ترقى عن ذلك وأتقن الحفظ حتى أشبه الملائكة، حتى أشبه الملائكة. فالماهر هو الحاذق بالشيء العالم به. ولا شك أن أعظم سلاح يعين الإنسان في مثل هذه العبادة الشريفة حفظ القرآن الكريم هو إخلاص النية عند طلبه أو بعد طلبه. بعض الناس قد يبدأ في العلم الشرعي وبالذات حفظ القرآن الكريم ربما يداخله شيء من الرغبة في المباهاة أو أن ينال شرف الدنيا. للأسف الشديد بعض الناس يروون حديثا لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء حديث عجيب أن الناس تقبله: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة معا فعليه بالقرآن، وهم يعني ينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مخدوم، واضح، والدنيا خادمة. فلا يتصور أبدا أن يليق أن نقول للناس من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. القرآن لا يراد به الدنيا، وإنما يراد به وجه الله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال بالنيات. وربما داخل الإنسان أي رغبة دنيوية في نيته فهذا مرض، وهذا المرض القرآن نفسه سوف يعالجه مع الوقت. حتى الذي يدخل في العلم أو في القرآن الكريم بنية طلب الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى والقرآن نفسه يهديه إلى الإخلاص في طلب الله عز وجل، كما قال بعض العلماء الكبار: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على طلب الدين. يأتي الإخلاص ببركة القرآن وبركة العلم نفسه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: السفرة جمع سافر، ككتبة جمع كاتب، والسافر الرسول، والسفرة هم الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل السفر هم الكتبة والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. وقال القاضي عياض في شرح هذا الحديث: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يراد أنه عامل بعمل هؤلاء الملائكة وسالك مسلكهم. أما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر القراءة وأجر تعتعته في التلاوة والمشقة التي يلقاها. وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، يعني لا يفهمنا أحد إن الذي يتتعتع له أجر أعظم من أجر الماهر. الماهر مرتبته أعلى مع السفرة الكرام البرة، والماهر أفضل قطعا وأكثر أجرا، وهذه المنزلة لا ينالها غيره، لا لم يرد ثواب أو جزاء عمل من الأعمال أن فاعله يكون مع السفرة الكرام البررة سوى في إتقان حفظ القرآن الكريم. فكيف يلحق به من لم يعتني بحفظه بل هو يتتعتع فيه يعني وهو عليه شاق؟ وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: الماهر بالقرآن أي الحاذق في الحفظ أو جودة اللفظ، أو أراد ما هو أعم منهما. وقال أيضا المناوي: الماهر بالقرآن الحاذق به الذي لا يتوقف، إذا سمع باستمرار لا يتوقف ولا يتردد في أي لفظ، ولا يشق عليه قراءته لجودة حفظه وإتقانه ورعاية مخارجه بسهولة من المهارة وهي الحفظ. طبعا حفاظ القرآن الكريم لهم عجيب في إتقان الحفظ. أنا أعرف رجلا حافظا كنا نصلي خلفه سنين طويلة في مسجد جمعية أنصار السنة في شارع اسكندراني، الشيخ عطية رحمه الله تعالى. كان رجلا في غاية الزهد والتواضع ولا يبالي بأي شيء من أمور الدنيا على الإطلاق، كل حياته في القرآن الكريم. ولم أسمعه مرة واحدة على طول السنوات الطويلة جدا التي صلينا خلفه فيها في عامة الصلوات، مرة واحدة لم يلحن في القرآن الكريم أبدا في الصلاة. وهذا الرجل كان يجلس بعض الناس في المجلس مثلا بعد صلاة الفجر، فهو ينام كذا يستلقي وينام ويغط، يعني نوما عميقا، ولو حد أخطأ من اللي بيسمعه يصحح له وهو نائم، يصحح له وهو في غارق في النوم. ولا شك لو فتحنا الباب أن كل واحد يحكي خصصا من هذا، فعلا ستجد شيئا عجيبا جدا في نور العقل ونور القلب الذي يعطاه حامل كتاب الله تبارك وتعالى. يكفي أن الملحوظ كناحية إحصائية وتتبعية أن حملة القرآن الكريم لا يصابون بالخرف الشيخوخة إلا أن يشاء الله. طبعا الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، لكن الغالب والقاعدة والشيء الملاحظ جدا أن حتى الشخص اللي بينسى كل شيء يبقى معه القرآن الكريم لا ينساه. الناس بتتكلم على الزايمر والأمراض فقد الذاكرة والأشياء دي، بيذكروا في البحوث الحديثة أن أقوى إجراء وقائي ضد مثل هذا المرض الزايمر هو أن الإنسان يتعلم شيئا جديدا باستمرار، وتشغيل القدرات العقلية عكس أي شيء آخر. أي شيء آخر كلما استعملته فإنه يستهلك و يعني يفقد صلاحيته، ما عدا القدرات العقلية بالذات قدرة الحفظ كلما استعملتها كلما اشتدت حدة وقوة، فلا تستهلك لكنها تشتد قوة وحدة. فبالتالي ينبغي أن نطمح إلى هذه البركة من بركات القرآن الكريم، نتقن الحفظ حتى لا يتخلى عنا ويحفظنا الله به كما حفظنا كتابه الكريم. إذن المهارة في القرآن لابد فيها من أمرين، بدونهما لا يكون الشخص ماهرا. أولا الحفظ القوي المتين لكتاب الله تبارك وتعالى،

إلى 1000 مرة. بعد كده عندك خيار الفقرة نفسها بقى، اللي هي من الآية مثلا 15 إلى الآية 25، دي اسمها الفقرة. والفقرة جواها بتحتوي إيه؟ فترة الصمت، أنت بتختار فترة التكرار مش كده إلى آخره. الفقرة دي كلها عايز تكررها كم مرة؟ الفقرة بقى مشتملة ما تحتويه في داخلها من التكرارات أيضا، كم مرة؟ من مرة إلى 1000 مرة. الفقرة كلها تفضل تتعاد اوتوماتيكيا، وبحيث انت يعني فعلا حاجة، يعني اللي يكون لا بيعرف لا يقرأ ولا بيكتب، او شخص بصير بقلبه، او واحد اعجمي لا يعرف لغة عربية، هينطق نطقا صحيحا لانه عنده فرصة يقرأ خلف الشيخ بهذه الصورة. فالبرنامج اسمه ايات AYAT، فهو موجود ومتاح، وبعض الإخوة فعلا جزاهم الله خيرا نزلوه على سي دي، وحطوا بقى الفلاشة على الكمبيوتر أي حاجة. سخرت لنا في هذا العصر أسباب عظيمة جدا لتسهيل حفظ القرآن، ولكي ينال الإنسان يعني هذا الشرف. طبعا موضوع الماهر أو الحافظ بالقرآن الكريم لا يتعرض معه إن الإنسان ممكن يكون نتيجة مرض أو إرهاق أو نحو ذلك، أو نوع من الغفلة أنه بيخطئ في أثناء القراءة، ده شيء. لكن في فرق بين الشخص نتيجة شيء عارض وبين الإتقان اللي هو المستمر الذي ذكرناه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمتعون بذاكرة عظيمة جدا، وذلك استعملهم الله عز وجل في حفظ هذا الكتاب يعني الكريم. من ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله عن أن مروان بن عبد الملك أرسل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجعل يسأله، وأجلس كاتبه خلف السرير، خلى الكاتب في مكان مختبئ فيه وبيكتب كل حاجة أبو هريرة بإيه بيقولها، حتى إذا كان رأس الحول مر عام هجري كامل. بعد ذلك دعا مروان بن عبد الملك دعا أبا هريرة مرة أخرى، وأقعد كاتبه من وراء الحجاب وفاتح الكتاب اللي كتبه السنة اللي فاتت اللي سجل فيه كل الروايات، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، يقول كاتب مروان: فما زاد أبو هريرة ولا نقص ولا قدم ولا أخر. فلذلك يعلق الحافظ الذهبي على هذه الحديثة بقوله: هكذا فليكن الحفظ، هكذا فليكن الحفظ. بعد سنة لا احتاج يزود حرف او ينقص حرف، ولا قدم شيء ولا اخر شيء. فهذا هو يعني الاتقان. اريد ان الفت النظر الى ان زي ما يكون في امتحانات تسميع للقرآن الكريم هنا في الدنيا، الحقيقة لازم كل حامل لكتاب الله عز وجل يحضر نفسه للتسميع هناك، تسميع حقيقي. في امتحان تسميع للقرآن الكريم حقيقي سيعقد في الآخرة. الغريب في ان انتوا هنا يعني لما حد بيدي جائزه او شهاده تقدير خلاص بقى معروف هيعبر عن تقدير الناس لحفظه بصوره معينه. انت الذي سوف تحدد الجائزه التي تنالها ان شاء الله في اختبار التسميع الحقيقي في الدار الاخره، انت الذي تحددها، وفي يدك الان ان تحددها وانت في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: يقال لصاحب القرآن، وما أعظم وأروع كلمة صاحب القرآن. صاحب يعني إيه؟ معاه، يعني لأنه يصحبه ولا يفارقه. فالذي يستمتع بمزية نادرة جدا هي معية القرآن، معية دائما القرآن معه، دائما يستحضره في كل لحظة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي، كلما قرأ آية كلما ارتفع منزلته في الجنة. اقرأ وارتقي علو، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فلن يصل إلى هذا في الآخرة إلا إذا كان ملازما وصاحبا للقرآن في الدنيا ومستمتعا بمعية القرآن الكريم. كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن عزيز والقرآن مطلوب وليس بطالب، إذا تركته تركك، وإذا نسيته نساك، وإذا هجرته هجرك. فهل يتصور أن يكون رجل عاقل عنده كنز ثمين مليء بالذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات ثم هو يتركه بدون حراسة وبدون أي أسباب لحراسته وحمايته؟ سيضيع منه. كذلك القرآن الكريم هو أعظم كنز في هذا الوجود، ويجب على الإنسان أن يحرس حفظه، أن يحميه بأن يتعاهده من النسيان. فمن جعل القرآن أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لا ينبغي الإنسان إذا نال شرف الحفظ أن يحرم نفسه، لأنه يجي يوم الامتحان الحقيقي في الآخرة سمع فيقول مش قادر يسمع، أو يعجز عن التسميع، أو يتعتع فيه. فاغتيال الحفظ إنما يكون بالتوقف عن المراجعة والتعاهد، وهذه المراجعة هي وظيفة مستمرة مع المسلم الحافظ حتى الموت، لأن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى. النسيان من طبيعة يعني البشر، والنسيان بيأتي إما الإنسان مشاغله كثيرة أو يقصر في المراجعة والإذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. فإذا حفظت القرآن وأتقنت القرآن وكنت ماهرا به ولم تحافظ عليه، فهذا في نوع من الإعراض والجفاء مع كتاب الله تعالى، ولصاحبه حظ من قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا هذا الوعيد يشمل ابتداء من الكافر ثم يتدرج حسب درجة هجر القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر مراتب، بعضها أشد من بعض كما هو معلوم. ولذلك أدخل بعض المفسرين في معنى هاتين الآيتين قوله تعالى هنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأن هذه صورة من صور الإعراض. صحيح ليست في درجة الإعراض الذي هو الكفر به، لكن هي صورة من صور الجفاء وصورة الإعراض بعد الإقبال. يقول ابن كثير فإن الإعراض عن تلاوة القرآن الكريم وتعريضه للنسيان وعدم الاهتمام به فيه تهاون كبير وتفريط شديد، وتعريضه للنسيان وعدم الاهتمام به نعوذ بالله منه. روي عن الضحاك بن مزاحم قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ويقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا إشارة إلى أفضل طرق مراجعة القرآن الكريم، ألا وهي قراءة القرآن في صلاة التهجد، حيث صفاء النفس وحيث القلب فارغ عن القواطع وعن المشاغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، هذا حث على المراجعة والتثبيت، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وإن لم يصح هذا الحديث لكنه يعني في المعنى العام يفيد فيما نذكره. ومثله حديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم. فعلينا أن نهتم بالمراجعة، وورد المراجعة لابد أن يكون شيئا أساسيا في حياة كل مسلم، كان زي ما في البطاقة بتاعته بيتكتب اسمه وعنوانه وظيفته وكذا، مفروض ورده في القرآن، الورد اليومي للقرآن. وبعض الإخوة للأسف الشديد السلفيين عندهم حساسية من كلمة حزب ومن كلمة ورد، يحسبون ويتوهمون أن هذه من خصائص الصوفية. لا، في أوراد سنية وفي أوراد أحزاب سلفية، ومش كده وبس، وفي كمان أنك تخترع لنفسك وردا، بمعنى أنك بتفصل على مقاسك وحسب ظروفك الورد بتاعك. يعني أنت بتحافظ على الأذكار الواردة كما هي، سواء يعني ذكر الصباح والمساء، ما يقال عقب الصلاة، عقب الأكل، عقب كذا، عقب كذا، الأذكار الموظفة، لكن يكون لك ورد، بمعنى أنك بتفصل على مقاسك حسب وقتك وظروفك أشياء حتى تواظب عليها باستمرار بدون أن تنقطع. يكون لك ورد استغفار، وقت كده تقعد تستغفر الله عز وجل، تدعو وتشوف أدعية الاستغفار كلها وإيه، وتقول له ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات يوم الجمعة وليلة الجمعة، ورد مراجعة القرآن الكريم. يعني ما ينفعش مثلا الحافظ القرآن أن يعني يقل في اليوم عن جزئين، دي يعني دي آخر حاجة، ما يقلش أبدا بحمل الأحوال عن جزئين، وللناس يعني مذاهب شتى في حجم ورد القرآن اليومي. ده مش بدعة، لأنك لا تفرضه على الناس، ومش بتعمل طريقة زي الأذكار الصوفية يخترعون أدعية ويلزمون بها الناس، لكن أنت تحاول تضبط نفسك بحيث لا تهجر الاستغفار. ورد الدعاء للوالدين، ورد الدعاء للإخوة في الله. الإمام أحمد كان في الصحر كل يوم عنده قائمة يدعي لأصحابه، والدعاء للموتى من المسلمين، الدعاء ورد الدعاء للوالدين، تخصص وقتها، حتى لأنك إذا ما عملتش الورد ده هيعدي اليوم ورا اليوم والشهر والسنين تعدي وانت ولا ملتفت لأهمية هذا الأمر. لكن لما تلزم نفسك بشيء تحافظ عليه وتواظب عليه لن تنقطع عنه، وتنفع نفسك وتنفع يعني غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا تعظيم كتابه وحفظه ومراجعته، وأن نكون مهرة بالقرآن كي نكون في الآخرة مع السفرة الكرام البررة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.